الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة شهر رمضان، والحمد لله على نعمة الصيام والقيام، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأتباعه بإحسان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك أن تصلح أعمالنا وأن تحسن نوايانا. اللهم اجعلنا ممن يستقبلون شهر رمضان برضوان. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يستقبلون شهر رمضان برضوان. اللهم ردنا بشريعتك، وقنعنا بقدرك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن يحسنون الظن بك. اللهم اجعلنا ممن يحسنون الظن بك. اللهم ارزقنا في بداية رمضان توبة خالصة. اللهم ارزقنا في بداية رمضان توبة خالصة. اللهم ارزقنا في بداية رمضان توبة خالصة من الذنوب والخطايا والآثام. اللهم طهرنا من ذنوبنا، وعافنا من خطايانا، وزكنا من رزايانا. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعلنا نقبل على رمضان بقلوب خالصة. اللهم اجعلنا نقبل على رمضان بقلوب خالصة وأبدان قوية يا رب العالمين. أعنا اللهم على أداء الصيام، وأعنا اللهم على نعمة القيام، واقبل منا يا رحيم يا رحمن. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال، واجعله في ميزان حسناتنا يا شديد المحال. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا من الأقوال والأفعال، واجعله في ميزان حسناتنا يا شديد المحال. اللهم أصلح قلوبنا، وأصلح نوايانا، وأصلح أعمالنا. ارحم جمعنا، ارحم جمعنا، اعصم تفرقنا. اللهم لا تجعل في الشيطان نصيبا له يا رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا للشيطان نصيبا. اللهم لا تجعل للشيطان فينا نصيبا. اللهم استخلصنا لنفسك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تكرمنا بكل خير تنزله في رمضان، وبكل كرم تكرم به في رمضان. اللهم أكرمنا بما تكرم به عبادك الصالحين. اللهم أكرمنا بما تكرم به عبادك الصالحين، واقبلنا كما تقبل عبادك الأوابين، واغفر لنا كما تغفر للمستغفرين المنيبين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهل علينا هذا الشهر باليمن والبركات والسلم والإسلام والأمن والإيمان، اللهم ارزقنا به مقاما عاليا في الجنة، اللهم ارزقنا به مقاما عاليا في الجنة، وأعتق بفضلك رقابنا من النار، اللهم أعتق بفضلك رقابنا من النار، اللهم بارك لنا في شهرنا هذا، اللهم بارك لنا في شهرنا هذا، اللهم بارك لنا في شهرنا هذا، تب علينا فيه يا تواب، اغفر لنا فيه يا غفار، ارحمنا فيه يا رحيم يا رحمن، اللهم اكرمنا فيه يا كريم، اللهم اكرمنا فيه يا كريم، نجنا فيه يا منجي، نجنا فيه يا منجي، نجنا من مهالك الدنيا ومخازي الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ما بلغه سؤالنا فأعطنا يا ربنا، وما لم يبلغه دعاؤنا فلا تحرمنا، وما لم يبلغه دعاؤنا فلا تحرمنا، وأجزل لنا عطاءنا، وأجزل لنا عطاءنا، وأحسن بفضلك ختامنا. وصل يا ربنا وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين.